فتنت الملائكة قبل البشر، وهامت بك الشمس قبل القمر، فتنت الملائكة قبل البشر يا ليل، وهامت بك الشمس قبل القمر، وغنى بك الشعر قبل الوطن، وسر بك السمع قبل النظر يا ليل، فأنت بحسنك بنت العبر، بك الحسن ألبس ثوب الكمال يا ليل، بك الحسن ألبس ثوب الكمال، بك الحسن ألبس ثوب الكمال يا ليل، فأنت الحقيقة وهو الخيال، وأنت مليكة ملك الجمال، وأنت مليكة ملك الجمال، ولو صوروك بلوح المثال، ولو صوروك، ولو صوروك بلوح المثال، ولو صوروك بلوح المثال لكنت مليكة كل الصور، يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل الأمر أمرك وسيد علي، أمني بحرك سل عيني، الأمر أمرك وسيد علي، أمني بحرك سل عيني، الأمر أمر أمني بحر، الأمر أمر أمني بحرك اسأل عيني، اسأل عيني. يا ابو حسن زاني والشعر ليه على الاصل ساني وده مستحيل ما دام انت ناسي دايما بخيل ما دام انت ناسي دايما بخيل وانا دوبت في قهري والشوق ليه الامر امر ولا سيد عالي غرقني بحر اسأل عيني الأمر أمر غرقني بحرك الأمر أمر غرقني بحرك اسأل عينيك اسأل